ايوه ده مسجل اعمل له تم قول له تم طيب اليوم عندنا باب صلاة المسافر وجاء أتى بها المصنف بعد باب صلاة المريض لأن صلاة المسافر وصلاة المريض وصلاة الخوف كلها تتغير فيها هيئة الصلاة إما في عدد الركعات وإما في هيئة وطبيعة الصلاة. طيب عندنا اليوم مسائل في قضية باب صلاة المريض أو صلاة المسافر ومعرفة أحكام صلاة المسافر جدا مهمة لأن الشخص لا يخلو من سفر إما لعلاج وإما لسياحة وإما لزيارة أقارب فيعرض له أن يسأل عن حكم صلاته والمكلف يجب عليه أن يعلم من دينه ما يستطيع به أن يؤدي العبادات. يعني إذا الشخص بلغ لابد أن يسأل عن أحكام الصيام. إذا الشخص أراد أن يتجر ويفتح له مشروع تجاري لابد أن يسأل عن أحكام البيع. ولذلك كان عمر رضي الله عنه يمشي في أسواق المدينة فيخرج من لا يعرف أحكام البيع، كان يقول لا يبع في سوقنا من لم يعرف أحكام ديننا. ليش؟ لأن الشخص إذا باع واشترى وهو لا يعرف أحكام البيع قد يقع في الربا وهو لا يدري، وقد يأكل مالا حراما وهو لا يدري. وإذا كان الشخص عنده عقار يؤجره على الناس لابد أيضا يعرف أحكام الإجارة فيعرف ما هي حقوق المؤجر وما هي حقوق المستأجر إلى غير ذلك من الأحكام حتى يضمن أنه لا يأكل حراما ولا يظلم الآخرين. طيب عندنا باب صلاة المسافر، يقول الشيخ باب صلاة المسافر. طيب طبعا في شروط حنا هنأشر عليها فواكم الأقلام معكم. قال وإذا كانت مسافة سفره 16 فرسخا وهي مسيرة يومين قاصدين. قديما الناس كانوا يقيسون المسافات بأمور مختلفة، إما يقيسونها بسير الجمال، يعني تسأل واحد كم بين مكة وجدة يقول لك والله مسيرة يومين بالجمل ويوم بالحصان وأربعة أيام بسير الرجل العادي. تقول طب يا أخي كم بين مكة والمدينة؟ يقول لك والله ممكن 16 يوم إذا مشيت برجلك وثمانية أيام مثلا بالحصان وأربعة أيام بالجمل. فهذه المسافات أو هذه المسافات مسافات تقديرية، يعني قديما كانوا يتعاملون بشيء يسموه البرد والفراسخ والأميال الهاجمية. حنا اليوم نتعامل بإيش؟ بالكيلومتر بالمتر. أقول لك يا أخي والله بين مكة وجدة 80 كيلو، بين المدينة وبين جدة 400 كيلومتر وهكذا. فالمطلوب منا أن نحول الوحدات القديمة إلى وحدات جديدة، لأن الشخص إذا قرأ قال خلاص أنا سأطبق أحكام صلاة المسافر ووجد أول مسألة 16 فرسخا وهو لا يعرف الفرسخ كم يساوي، هل يستطيع يطبق الحكم؟ لا لا يستطيع. فال 16 فرسخ هي تساوي اليوم عندنا كم؟ 82 كيلومتر. وهذه اللي عليه فتوى عند الناس إنه 16 فرسخ يتساوي 82 كيلومتر. طيب عندنا سؤال ثاني، 82 كيلومتر من فين تحسبها؟ المسافة هذه من أين تحسبها؟ هل تحسبها من بيتك إلى المدينة الأخرى أو تحسب هذه المسافة من أطراف المدينة؟ يعني مثلا في جدة هل تحسب من حي البلد أو تحسب مثلا من محطة الرحيل اللي هي آخر جدة؟ ستحسب من الرحيل، لأنه لو حسبت مثلا من وسط جدة اللي هو مكان بيتك المسافة قد تكون بين مكة وجدة أكثر من 80، لكن لو حسبتها من الرحيلة إلين مثلا الزايد اللي هي أطراف مكة هل هي مسافة قصر؟ ليست مسافة قصر. طيب إذا هذه أول مسألة عندنا، شروط القصر المسافة، كم هي المسافة؟ 82 كيلومتر. طبعا هو الشيخ أعطانا المعيار القديم قال 16 فرسخا وهي مسيرة يومين قاصدين، يعني أن المسافة 16 فرسخ هذه هي تساوي سير الرجل بقدميه. إذا كان قديما بين المدينتين الشخص يقطعها في يومين مشي يقول لك هذه مسافة إيش؟ قصر، لكن لو قطع المسافة مشيا في يوم واحد ليست مسافة قصر. أي قاصدية يعني مثلا لا يوم يمشي ثم يوقف يومين يريح ثم يمشي شوية ويرتاح ثم يزور أقاربه، لأنه بذلك ممكن يقعد أسبوع يقول خلاص أنا بقيت المسافة أسبوع فسأقصر الصلاة. لا قاصدا يعني متوجه إلى الجهة لا ينحني لا يمينا ولا يسار. طيب إذا لا لا لا يمارس طبعا ممكن يوقف يأخذ قيلولة، لكن مثلا قاصدين إنه مثلا لا يوقف يزور أقاربه. يعني مثلا أنا خارج من جدة بروح مكة مشي وصلت على البحر قلت أنا عمي فجلست عنده يومين شوية مشيت قابلت صاحبي في الخيمة فجلست معاه وجلست ثلاث ساعات الشيء ضاع وقت السفر فيش الزيارات. لا لا هم يريدون أن يحسبون فقط المسافة، يعني يقول لك أنتو ترى 16 فرسخ لو ردت أن تحسبها في الخط هي مسافة مسار رجل يومين قاصدين، لأن 16 فرسخ زي ما قلنا حسبة قديمة لو أردنا أن نحسب اليوم بهذه الطريقة. لكن الذي يريح لنا أكثر أن كم تساوي 82 كيلو. طيب الشرط الثاني يقول الإباحة. معنى الإباحة يقول أن يكون هذا السفر سفرا مباحا، يعني أن الشخص خرج من بيته قال إنه لفين مسافر قال والله رايح المدينة. ليه رايح المدينة؟ قال والله رايح أصل رحمي. هذا السفر مباح؟ سفر مباح. شخص آخر قلنا له مسافر من الرياض فين رايح؟ قال بروح مكة. ليش بتروح مكة؟ قال والله أريد أدي عمرة. هذا السفر مباح؟ سفر مباح. شخص من جدة سافر إلى الطائف ليش سافر الطائف؟ قال والله للنزهة أنا ودي أتمتع بالجو بالمطر. سفر مباح؟ سفر مباح. يجوز له أن يقصر الصلاة. لكن بالعكس شخص سافر مثلا إلى دولة قلنا ليش مسافر أنا بروح أشرب الخمر عياذا بالله هل يقصر الصلاة؟ لا لا يقصر الصلاة. لماذا؟ لأن هدف السفر هدف محرم. شخص آخر قلنا له مسافر ليش مسافر؟ قال والله سأذهب لأقتل فلان. هل هذا سفر مباح؟ لا ليس سفر مباح، فلا يترخص برخص السفر. لماذا؟ لأن رخص السفر كرامة من الله عز وجل، فلا يعان العاصي على معصية الله عز وجل. طيب لو شخص سافر مثلا من جدة إلى الرياض لعمل هذا سفر مباح صح؟ طيب في هذا السفر عصى الله عز وجل هل يقصر أم ما يقصر؟ هدف السفر مباح، لكن في أثناء السفر عصى الله عز وجل يقصر الصلاة. حنا لنا بهدف السفر الأساسي، هل هو ذهب لأمر مباح إذا يقصر، الطاعة يقصر، أمر محرم لا يقصر. هذا سفر محرم هو قصد للنزهة محرم مباحة، لكن هل هل هل هل يعني هو أصلا مسافر عشان هذاك الشيء عشان مثلا يشرب الخمر؟ لا سفر محرم سفر محرم أو المدخن معها علاج إيه مثلا أنا ممكن أسافر سفر عشان الطائف عشان أتعالج وعشان أتمشى ما في مشكلة. لا إيه هو من هو من نيته لا من خلاص. طيب نرجع قال وإذا كان مسافة سفره 16 فرسخ خمس حط فوقها واحد وقلنا 16 فرسخ خمس تساوي 2 وكان مباحا هذه حط فوقها 2 خلاص. إذا عندنا المسافة عندنا الإباحة 3 فله قصر الرباعية خاصة. يعني ماذا يقصر من الصلوات الرباعية التي هي الظهر والعصر والمغرب صح؟ العشاء لا الظهر العصر والعشاء. فإذا قصر الرباعية هل يقصر الفجر؟ لا. هل يقصر المغرب؟ لا لا ما يقصرها. طيب عندنا هذه الشرط الرابع أكتبه هو غير موجود أكتبه أنتم. الشروع في السفر، الشروع في السفر بمعنى أن الشخص لا يترخص برخص السفر حتى يبدأ في السفر. أنا جالس في بيتي ونويت أن أسافر إلى الرياض، بين جدة والرياض مسافة قصر، ليس كذلك؟ مسافة قصر، وأنا ذاهب للعلاج وسأقصر رباعية، لكني ما زلت في بيتي، هل يجوز لي أن أفطر إذا كان في رمضان؟ لا. هل يجوز نقصر الصلاة؟ لا. أول ما أخرج من مدينة التي أسكن فيها أبدأ أترخص برخص السفر، شغلت السيارة، مشيت في وسط جدة، سمعت المؤذن، هل أنزل فأقصر الصلاة؟ لا، أنا ما زلت في داخل المدينة. خرجت من جدة، بدأت في السفر، توقفت لدي محطة يحق لي أن أترخص برخص السفر، أفطر، أقصر الصلاة، أجمع الصلاة، جميع رخص السفر ستبدأ من أن يخرج الإنسان ويشرع في السفر. دقيقة شغلة، هذه ما هي مكتوبة، ما كنت تكتبونها؟ تكتبوها شروط. طيب، هذه الشروط إذا تحققت فإن الشخص يحق له أن يقصر. عندنا ثلاثة موانع تمنع الشخص من أنه يقصر. طيب، أول شيء لا يأثر بمقيم. أنا الآن مسافر ودخلت، يعني مثلا وصلت إلى الرياض وأذن صلاة العشاء، رحت دخلت المسجد وصليت خلف إمام، هذا الإمام سيصلي ألف أربع ركعات وأنا مسافر أصلي ركعتين، هل يحق لي أن أقصر الصلاة؟ لا. ما دام أن المسافر ائتم برجل مقيم فلا بد عليه أن يتم الصلاة. شخص مسافر جاء مثلا من الرياض جاء لمكة يعتمر، صلى مع الشيخ صلاة العشاء، هل يتم أو يقصر؟ يتم. إذا صلى لوحده أو صلى خلف مسافر آخر فإنه يقصر الصلاة. طيب، هذه تصير في المطارات أحيانا أو تصير في أماكن السفر أو حتى خطوط السفر، إنك أنت تصلي وراء شخص وأنت لا تدري هل هذا مسافر أم هذا مقيم، دخلت المطار شوف جماعة تصلي ما تدري هل هذا موظف شغال في المطار أم أنه مسافر مثلك، فماذا تفعل؟ لا، هو قاعد يصلي، لو تدقوا كذا ما ينفع. ما رأيكم؟ اي هو صلاة، لكن هل سيتم ام يقصر؟ يقصر. لا صلي اربعة، هذه مسألة مهمة، يعني انا اذا انا كنت مسافر اصلي العشاء كم ركعة؟ ركعتين صح؟ طب لو وصلت الى الحرم فوجدت الإمام في الركعة الثالثة فصليت معه الثالثة والرابعة، يوم يسلم أسلم أم أجلب الركعة الثالثة والرابعة؟ لا، لابد تصليها تامة أربع ركعات. وضحت المسألة؟ أنا الآن مسافر أصلي، يحق لي أن أصلي العشاء ركعتين صح؟ دخلت مع الشيخ المعيد اللي قاعد يصلي، كبرت هو في الركعة الثالثة، هو صلي الثالثة والرابعة، وفي حقي أنا كانت الركعة الأولى والثانية، فهل إذا سلم الإمام وسلم أقول أنا مسافر يحق لي أن أصلي ركعتين أم يجب علي أن أصلي أربع ركعات؟ يجب عليك أن تصلي أربع ركعات، لا لأنك أتميت بمقيم، الشيخ معيدي مقيم أم مسافر؟ مقيم. إذن وأنت مسافر ستكمل الصلاة معه، تتمها أربع ركعات، حتى لو أول ما كبرت، يعني تكبرت جلست للتشهد سلم الإمام تصلي أربع ركعتين، تصلي أربع كاملة. طيب، بالنسبة للمطارات وما يكون فيه ال مسألة أولى ذكرناها هي نعم الإنسان مثل الصلاة لا يعرف الإمام لأنه مسافر طيب أنا كبر ما أعرف إذا قبلها سلم ركعتين أنا مسلم سلم معه طيب وإذا أكملت تكمل معه، لكن أحيانا ثاني يكون إذا لم تعرف، طبعا إذا كان تظهر عليه علامات السفر، يعني مثلا شخص جانبي شنطة سفر هذا يبان أنه مسافر لابس إحرام، هذا واضح أنه مسافر، لكن إذا ما عرف شيء فإن ها يبني فعل يقين فيتمها أربعة. حتى لو سلم اثنين. سلم هو ركعتين. لأن حلقتي إنه لابد تكون نية القصر من البداية. فخلونا نجل مثل عشان. طيب إذا أول مثلا يا مشايخ أنك لابد أن تأتم بمسافر. الشرط الثاني أو من موانع القصر أن لا ينوي القصر. شخص مسافر دخل إلى المحطة كبر في الركعة الأولى تذكر أنه مسافر فقال إيش بدل ما صلي الظهر أربعة وصلي إيش ركعتين، هل يحق له ذلك؟ ما يحق. لماذا؟ لأنه لا بد أن ينوي قبل أن يكبر. يعني أنا وقفت الصف أنوي في قلبي بدون ما أتلفظ، بدون ما أخذ ساعة ساعتين أنوي، النية تأخذ أقل من ربع الثانية، أنوي أني أقصر الصلاة، فيحق لك أن تقصر الصلاة. جيد. لكن لو شرعت وقفت قلت الله أكبر الحمد لله أنا مسافر خلاص أنا نويت أن أقصر، هل يصح أن أقصر؟ لا، لا بد أن تنوي قبل أن تشرع في الصلاة. إذا هذا المانع الأول أن يأتم بمقيم. المانع الثاني أن لا ينوي. وممكن أيضا نضيفها نجعلها في الشروط، ممكن نضيفها في الشروط ينوي قصر ممكن نية لا يأتم بمقيم. جعلناها كم شرط؟ واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة، هذه هي شروط السفر. وكذا سوى هذه خليها شيخنا في الأخير أي معجز ست طلاب. طيب نرجع، إذا كانت مسافة سفري 16 فرسخا هذه واحد، وكان مباحا اثنين، فله قصر رباعية خاصة ثلاثة، أن لا إلا أن يأتم بمقيم هذه أربعة، أو لا ينوي القصر هذه كم؟ خمسة. طيب موانع القصر لا يأتم بمقيم أن لا ينوي القصر. طيب في مانع من موانع القصر، يقولون أن يصلي صلاة الحضر في السفر، هذا الشخص أراد أن يسافر بعد صلاة الظهر، أذن الظهر، اشتغل بالتحضير لشؤون السفر، راح ودى السيارة، شيك على الكفرات، شال الشنط، وضع في السيارة، انطلق في السفر، في الطريق تذكر أنه ما صلى الظهر وهو قد شرع في السفر، خرج من المدينة. الحين وهو خارج المدينة وشرع في السفر وتذكر صلاة الحضر، هل يصليها ركعتين أم أربعة؟ هو الآن صلاة الظهر ما صلاها وكان في مدينته، ثم بعدما سافر وبدأ في السفر تذكر صلاة الظهر، هل سيصلي الظهر أربعا باعتبار أنها وجبت عليه في الحضر، أم يصليها ركعتين باعتبار أنه في طريق السفر؟ يصليها أربع ركعات. يا سلام، لأن هذه الصلاة وجبت عليه في مدينته تامة، فيجب عليه أن يصليها تامة، فيقف. هو خلاص دخل وقت العصر، وهو سيصليها، لكن هل سيصليها أربعة من اثنين؟ لا، سيصليها أربعة، سيصليها أربعة. ليش؟ لأنه هو الآن في منزله، الساعة واحدة في الظهر، الساعة الواحدة أذن الظهر، الساعة الثالثة أذن العصر، خلاص الساعة الخامسة تذكر أنه ما صلى العصر فتوقف في المحطة، فسيصلي الظهر والعصر. الظهر هل يصليها أربعة أم يصليها ركعتين؟ أربعة. لماذا يصلي أربعة؟ هاي عبد الملك ليش يصلي أربعة؟ لأنها وجبت عليه كاملة. يا سلام، وجبت عليه في الحضر. طيب يقول الشيخ، أو ينسى صلاة حضر فيذكرها في السفر، ماذا يفعل؟ ماذا يفعل؟ يصليها أربعة. أو صلاة سفر فيذكرها في الحضر، هذه صورة مختلفة. هذا شخص مسافر هو في طريق الرياض أذن الظهر فقال صدق خليني أصلي قدام، نسى الصلاة إلى أن وصل إلى جدة، وصل إلى جدة طلع بيته تذكر أنه ما صلى الظهر، الحين الظهر وجبت عليه فين؟ في السفر. كم كانت واجب عليه نصلي؟ ركعتين. الآن هو وصل إلى جدة انقطع عذر السفر صح؟ الآن هل يصليها ركعتين؟ أربع. أم يصليها أربعة؟ أربعة. يا سلام عليكم. قاعدة إذا تعارض السفر مع الحضر نغلب مين؟ الحضر على طول. هو متعاد يصليها اثنين ولا أربعة، يصليها كم؟ أربعة. هذه عكس الصورة السابقة. يقول الشيخ إلا أن يأتم بمقيم أو لا ينوي القصر أو ينسى صلاة حضر فيذكرها في السفر أو صلاة سفر فيذكرها في الحضر فعليه إيش؟ فعليه الإتمام. طيب آخر مسألة عندنا حكم القصر. يقول وللمسافر أن يتم والقصر أفضل، يعني أن قصر الصلاة سنة وهو هدي النبي عليه الصلاة والسلام، وكان هديه عليه الصلاة والسلام أنه يقصر الصلاة في السفر. طيب لو أراد شخص أن يتم الصلاة هل نمنعه من ذلك؟ يعني يفعل ما أراد، لكن نقول له أن السنة والأكمل والأفضل كونك مسافر أن تقصر الصلاة خلاص. وكما ذكرنا أول أنه القصر خاص بإيش؟ بالسفر، بينما الجمع هل يختص بالسفر؟ لا، الجمع لا يختص. ممكن المسافر يجمع، ممكن في المطر إذا نزل مطر نجمع، ممكن وقت الحاجة نجمع، ممكن المريض كما أخذنا في صلاة المريض يجمع، فالجمع لا يختص بإيش؟ بالسفر. طيب آخر قضية عندنا، الناس يا مشايخ ثلاثة أنواع. عندنا شخص مستوطن، هذا شخص جالس في بلده ووطنه، هذا نسميه إيش؟ مستوطن. هو الشخص الذي اتخذ بلدا ما وطنا له، خاف أنا الآن في جدة أردت أن أقيم في جدة، استأجرت لي بيت وخلاص وهذا أصبح منزلي، من أراد أن يأتي يأتي لا منزلي، هذا يسمى إيش؟ مستوطن. عندنا مسافر، المسافر هو الذي في خط السفر، يعني عندنا الذي في جدة هذا نعتبره مستوطن، الذي خرج من جدة إلى الرياض في الخط نسميه إيش؟ مسافر. ها؟ لا أنا من جدة سأذهب إلى الرياض، أنا أحمد في جدة بيتي في جدة أعتبر مستوطن ولا مسافر ولا مقيم؟ إيش رأيك؟ ها؟ ليش؟ لا أنا بيتي في جدة، بيتي وزوجتي وأبنائي كلهم في جدة، تعتبرني مستوطن ولا مقيم؟ مستوطن. ليش مقيم؟ أنا مستوطن فين بالضبط يعني؟ شوف المستوطن مخود من الوطن، يعني أنا لي وطن أقمت فيه بغض النظر أين الوطن، جدة، مكة، حضرموت، قاهرة، أي مكان في العالم، هذا بلدي أنا سكنت فيه، حطيت لي بيت أو خيمة، هذا وطن خلاص. المسافر أنا الآن في خط السير. المقيم هو الشخص الذي وصل إلى بلد ما. طيب هذا المقيم هيختلف إلى ثلاثة أنواع. في شخص مقيم ذهب إلى مدينة ما وعنده مدة محددة سيبقى فيها، هذه المدة لا مهمة جدا حتى نعرف هل يقصر الصلاة أو لا يقصر. من ذهب إلى بلد وأراد أن يقيم فيه أكثر من 20 صلاة، 20 صلاة كم يوم؟ حنا في اليوم كم صلاة عندنا؟ 5. يعني من ذهب إلى بلد ونوى أن يقيم في هذا البلد أكثر من 4 أيام يتم أم يقصر؟ يتم الصلاة. أنا كنت في بلدي كنت مستوطن، خرجت في الطريق أنا أقصر الصلاة، وصلت إلى الرياض اعتبر إيش؟ مقيم. سألتني كم ستبقى؟ قلت لك أنا والله حبك من السبت إلى الجمعة، هذا أكثر من 4 أيام صح؟ خلاص منذ أن أدخل إلى الرياض أتم الصلاة من اليوم الأول تتم الصلاة. طيب شخص آخر عندنا خرج من جدة ذهب إلى الرياض وأراد أن يقيم في الرياض 3 أيام، هذا يجمع، هذا يتم أم يقصر؟ يقصر، لأن المسافة أقل من 4 أيام. طيب هلا بطاقة، فين البطاقة؟ طب روح هناك الإدارة وإن شاء الله يعطوك البطاقة، هناك إن شاء الله البطاقة. خلاص. طيب آخر شيء، طيب صاحبنا الذي نوى 7 أيام وصاحبنا الذي نوى 3 أيام، هو كان لديه مدة يريد أن يقيمها قبل أن يشرع في السفر، هو حجز فندق 7 أيام، هو حجز فندق 3 أيام، كانت له مدة محددة. في شخص سافر ولا يعرف متى سيرجع، أنا خرجت من جدة ذهبت إلى الرياض عشان عندي معاملة حكومية، ما أدري ممكن تخلص بعد ساعة، ممكن تخلص بعد يومين، ممكن بعد شهر، ممكن بعد 10 سنوات، ما أدري، أنا سأبقى هناك إلى أن تنتهي المعاملة. فهذا الشخص سيقصر إلى أن تنتهي حاجته، فممكن يقصر 8 أشهر. يعني ابن عمر رضي الله عنه سافر إلى أذربيجان في غزوة، حينما أراد أن يرجع إلى المدينة كان موسم ثلج، فالطريق حصر فما استطاع، فأقام يقصر الصلاة 8 أشهر. ابن عمر رضي الله عنه هل حدد مدة الإقامة؟ لا، هو ينتظر أن الثلج يدوب ثم ينطلق بالسفر. إذن المقيم يا مشايخ أحد رجلين، إما رجل حدد المدة أو رجل لم يحدد المدة. نأتي إلى الشخص الذي حدد المدة نقول له كم ستبقى؟ قال والله أكثر من 4 أيام. يتم أم يقصر؟ يتم. أراد أن يبقى 4 أيام فأقل؟ يقصر الصلاة. شخص ذهب إلى مكان قال لك أنا والله ما أدري، أنا نفسي أرجع إلى بلدي لكن أنا أنتظر شغلة معينة، أنا وصلت قالوا لي المعاملة حتأخذ يومين، جيت بعد يومين قالوا والله المسؤول الفلاني لازم يوقع عليك ما حضر اليوم، جيت اليوم اللي بعده قال والله جالوا مدريش أخذ إجازة، وهكذا جلست معاهم إلى بعد 2 شهر وأنا مقيم في الرياض. يحق لي طول هذه المدة أنا أقصر الصلاة. وضحت الصورتين؟ أنت كمسافر اسأل نفسك هل عندك مدة محددة؟ نعم أكثر من 4 أيام تتم، أقل لا تتم. يوم عندي مثلا يتم معهم. أنا مسافر جيت من حضرموت إلى مكة، هنا بقعد أزور، نزلت حرم وزرت الشيخ صلي وصلي معه أتم معه. كيف 4 أيام؟ أيوة، هو ما يدري متى، ليس لديه علم، هو متعلق مثلا بوزارة الأوقاف أو وزارة الصحة، قالوا انتظر لما تنتهي المعاملة، متى تنتهي المعاملة؟ الله أعلم، ممكن بعد ساعة، ممكن بعد 2، ممكن بعد 10 سنوات. خلاص يقصر الصلاة. لا إذا هو منتظر أمر معين يقصر الصلاة حتى لو تجاوز 4 أيام. هو ظن أنه 4 أيام، بعد ذلك تبين له الخلاف 4 أيام، خلاص يقصر. زي سيدنا ابن عمر، ابن عمر رضي الله عنه راجع لكن الثلج حصره، ماذا فعل؟ أقام 8 أشهر وقصر فيها الصلاة. هو لا يريد أن يبقى لكن عنده أمر معين يريد أن ينتهي، الذي هو ذوبان الثلج. خلاص؟ طيب طيب إذن هذا هو باب صلاة المسافر. قال رحمه الله مرة أخرى وإذا كانت مسافة سفره 16 فرسخا، كم تساوي 16 فرسخ؟ 82. وكان مباحا، إيش معنى مباحا؟ إيش معنى مباحا؟ إيش معنى السفر مباح؟ ها؟ إيه وين؟ اللي جنبك ها؟ إيش معنى السفر مباح؟ إيه؟ يعني سافر لمقصد مباح، نزهة، علاج، صلة أرحام، لا يسافر لأمر إيش؟ محرم. طيب فله قصر رباعية خاصة. طيب إيش معنى الشروع في السفر؟ ها؟ إيش معنى الشروع في السفر؟ أنت نعم. ايش معنى الشروع في السفر؟ يقول لك لا تقصر الصلاة حتى تشرع في السفر. ايش رايك؟ اول ما يخرج من مدينته ويبدا في السفر يقصر. طب هل يحق له ان يقصر هو في بيته؟ هو يريد ان يسافر بعد الظهر، فقال خليني افطر من الساعه 10. طيب، ثم قال رحمه الله: الا ان يتم بمقيم. هل الا يتم بمقيم او لا ينوي القصر؟ ايش معنى لا ينوي القصر؟ يقول الشيخ هنا: الا ان يتم بمقيم او لا ينوي القصر. ايش معنى لا ينوي القصر؟ يتم. طيب، ها ايش رايك؟ هذا الرجعة الأولى تذكر أنه مسافر يقصر. ها إيش رأيك؟ إيش معنى نية القصر؟ هنا قلنا ينوي القصر. إيش معنى ينوي القصر؟ ها ينوي القصر. إيش معنى ينوي القصر؟ ينوي ماذا؟ يا سلام، يعني قبل أن يشرع المصلي في الصلاة ينوي أنه يقصر رباعية إلى ركعتين. هذا إذا كان يصلي المسافر لوحده أو خلف إمام مسافر. طيب، ثم قال: أو ينسى صلاة حضر فيذكرها في السفر. نسأل مين؟ ها إيش معنى الجملة هذه؟ أو ينسى صلاة حضر فيذكرها في السفر. أو ينسى صلاة حضر فيذكرها في السفر. ها؟ لا، إيش معنى الجملة هذه؟ ها؟ طيب، ها هاي بلال. أو ينسى صلاة حضر فيذكرها في السفر. طيب، يا سلام. طيب، هذا ما يتعلق باب صلاة المسافر. طيب، ننتقل الباب الذي بعد باب صلاة الخوف. كم بقى الحصة تنتهي؟ خلصت ولا لسه؟ كم تنتهي؟ نص. طيب، عندنا بس ناخذ باب صلاة الخوف. طيب، صلاة الخوف يقول الشيخ: وتجوز صلاة الخوف على كل صفة صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلاة الخوف صحت من 5 أو 6 أوجه. معنى صلاة الخوف أن الشخص إذا كان في حرب أو كان مثلا يهرب من أمر يؤذيه، من سبع أو من سيل أو من ماء أو حصر في مكان معين أو من عدو ودخل وقت الصلاة وراد أن يصلي، فهنا يؤدي صلاة الخوف. طيب، الشيخ يقول أن صلاة الخوف النبي عليه الصلاة والسلام صلاها بصور كثيرة. الشيخ اختار لنا صورة من الصور التي صلى بها النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف مع أصحابه. طيب، قال الشيخ: والمختار منها أن يجعلهم الإمام طائفتين. فارس. طيب، شوف صلاة الخوف الآن. هذا الإمام قاعد يصلي، خلاص. قد طيب، الإمام ماذا يفعل؟ الإمام يجيب الجيش يقسمه قسمين. الحين إحنا في حرب، وممكن لو صلينا ماذا يحصل؟ لو كلنا صلينا ماذا يحصل؟ العدو يهجم علينا وقتلنا وهزمنا. فالإمام يقسم الجيش إلى قسمين، وهنا يظهر لنا أهمية الصلاة. وحتى مع قضية الحرب ما سقطت صلاة الجماعة، ووجب عليهم أن يصلون جماعة. طيب، الإمام يفعل كالتالي: يقسم الجيش قسمين، هذا إمام وهذا الجيش، وهذا أو القسم الأول يصلي مع الإمام. القسم الثاني ماذا يفعل؟ يحرسهم. طيب، يقول الشيخ: أن يجعله الإمام طائفتين، طائفة تحرس والأخرى تصلي معه. يقول: فإذا قام إلى الثانية، الإمام قاعد يصلي رباعية وقصرها، خلاص الإمام في الركعة الثانية قاعد يصلي، الطائفة هذه ماذا تفعل؟ تنوي مباركة الإمام فيتمون الصلاة لوحدهم. الإمام هو ما زال يقرأ في الركعة الثانية، الطائفة هذه ماذا فعلت؟ نوت مفارقة الإمام، وكل واحد أتم الصلاة لوحده. طيب قال فإذا قام إلى الثاني نوت مفارقته وتمت صلاتها وذهب التحرس. هذه خاصة الآن ذهب التحرس. الإمام ماذا يفعل حاليا؟ الإمام ما زال في الركعة الثانية. طيب يقول الشيخ وجاءت الأخرى فصلت معه الركعة الثانية. طيب الآن هذول كم ركعة صلوا مع الإمام؟ ركعة واحدة. والإمام كم صلى؟ ركعتين. يقول الشيخ فإذا جلس للتشهد مين جلس للتشهد؟ الإمام. الآن هو للتشهد ينتظرهم. قامت فأتت بركعة أخرى. هذه الجماعة الإمام قاعد ينتظرهم في التشهد. هو صلى مع الركعة الأولى ركعة ثانية ثم جلس في التشهد ينتظرهم. يقومون كلهم فيصلون ركعة ثم يجلسون مع الإمام في التشهد. قال وينتظرها حتى تتشهد ثم يسلم بها. يسلم بها. فيكون الإمام بدأ الصلاة مع جماعة وختم الصلاة مع جماعة أخرى. وكلا الجماعتين حصلت فضيلة صلاة الجماعة والإمام صلى بكل شرطة. ما صلى ركعتين قصر. ركعتين كان فجر عن ظهر عن عصر. صلاة المغرب كذلك يصلي فيهم الركعة الأولى ثم يصلي فيهم الركعة الثانية ثم دلوقتي يذهبون. لا لا يعني هو الآن قام الإمام ركعة ثانية. هو إيش معنى يلزم المفارقة؟ بقلبي أنا الآن إمامي أمامي نويت المفارقة بقلبي فقط فأركع وأقوم وأسجد والإمام مازال واقف لكني تخلصت من إمامته لا أريد أن أسمح لي إماما فخلصت صلاتي لوحدي ثم سلمت فذهب الجماعة الثالثة جاءت مع ثاني مرة صلت مع الإمام ولو كان حضر لو كان حضر يكون ركعتين طيب إيه طبعا اتجاه قبلة إذا كان العدو اتجاه قبلة خاص الجيش الطائف الثاني تقف أمام الإمام في التحمية. طيب ثم قال وإن اشتد الخوف صلوا رجالا وركبانا إلى القبلة. بمعنى بدأت الحرب وتطايرت السيوف وبدأت الرماح فما نقدر إيش نسوي حركة الجماعة فكل واحد يصلي لوحده سواء كان يركض أو كان مثلا شايل معه أي سلاح يصلي على حسب حاله التي هو فيها. طيب هل ممكن يبتعد عن القبلة؟ ممكن. هو الآن مثلا العدو بدأ يهجم عليه وهو يصلي فممكن أنه يهرب وهو إيش يصلي فينوي بقلبه فعل الأفعال ينوي بقلبه أنه يركع ينوي بقلبه أنه يرفع. طبعا هذا يرى لنا أهمية الوقت. يعني شوف الآن هذول في حرب ما هم نايمين ولا يلعبون كورة ولا يتراجعون كأس العالم هم في حرب مع ذلك أدوا الصلاة. يعني هو الآن في واحد يلعب برشات مش بنلعب برشات مع ذلك أدى الصلاة على حسب وضعه فلذلك الصلاة لا تسقط لا في أمر ولا في خطر وإلى غيرها. في واحد بين وهو يحاول يمشي هذا هذا كان قبل صلاة الحجاب هذه كانت قبل نزول صلاة الخوف لأنه هذه كانت غزوة الأحزاب السنة الخامسة وصلاة الخوف كانت غزوة المريسين في السنة الثالثة فهذه حديث منسوخة نعمل هذا الحديث. لا لا هذه كانت قبل ثم أمرهم الله وسع بهم هذا الحديثية استثناء طيب خلاص نخذ مع صلاة الخوف ما يبغى يبغى I'm going to go to the hospital. Thank you. Thank you. Thank you.